الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي بتوجيه بين الزوجين، ونوصيهما بما وصاهم الله تبارك وتعالى به، وهو المعاشرة بالمعروف. ومعنى المعاشرة بالمعروف أن تدرك الزوجة أن الزوج حقه أعظم من حق أمها ومن حق أبيها، وبناء على ذلك تستطيع أن تؤدي حقه إذا عرفت هذا القدر من الحق. وأما الزوج فيعاشر زوجته بالمعروف، يتأمل لو كانت هذه الزوجة بنته وهي عند رجل، كيف يريد أن يعاملها الرجل؟ كيف يريد من الرجل أن يعامل أخته؟ كيف يريد من الرجل أن يعامل عمته وخالته؟ فإذا تأمل الرجل في هذا الحال سيتعامل مع هذه المرأة بأحسن طريقة. ولذلك الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونبدأ الآن نستفتح الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يجب على الزوج أن يخرج زوجته للنزهة إذا كان نزهة للمسجد والأمور المباحة من صلة الأرحام؟ فهذه الأمور أمور مباحة ويندب إليها. أما إذا كان المقصود بالنزهة يعني البر أو البحر في الأماكن التي لا تكون فيها محرمات، فهذا أمر مباح ولا يجب من حيث الوجوب الشرعي، لا يجب على الزوج أن يخرج زوجته. والمرأة كلما كانت قارة في بيتها كلما كان خيرا لها، وهكذا الرجل. الأصل أنه لا يخرج من بيته إلا لكسب ديني أو دنيوي. يقول: بعض الأحيان لا نستطيع الجلوس في مصلانا للذكر لعارض ونحو ذلك، فهل نقول الأذكار بعد ما نقوم من المصلى؟ الجواب نعم. الأذكار أذكار ما بعد الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة يمكن أن يؤديها الإنسان ولو كان في غير مكان الصلاة. فمثلا إذا كان الرجل أو المرأة قد صلى فأراد أن يقوم لبعض حاجته وهو يمشي يكمل الأذكار، لكن الأفضل أن يؤدي الأذكار في المكان الذي صلى فيه، لأن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم. يقول: هل الدعاء ما بين الأذان والإقامة هل يقضى هذا الدعاء؟ كيف يقضى؟ يعني ما في قضاء، هو وقت معين، إذا انتهى المؤذن من الأذان تدعو، هذا وقت الدعاء، وقيمت الصلاة انتهى الوقت، ما في قضاء. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. يقول: بالنسبة إلى بعض البيوتات لا يخلو من هذا الأمر، وابتلينا بالجرائد والكتب المدرسية وألعاب الأطفال والحقائب فيها صور، فهل الملائكة تمتنع من دخول الملائكة في البيت؟ ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا هو الأمر الذي دل عليه الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على عمومه، وقد قال جماهير العلماء بعموم الحديث. وأما الصور الفوتوغرافية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها صور، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها صور، والإنسان يستر هذه الصور إذا كان لا يستطيع أن يطمسها، لكن لا ينبغي تعليق هذه الصور وإظهارها أمام الناس في المجالس ونحو ذلك. يقول أن أختي لها دخل من عقار عندها وتريد أن تأخذ من معاش من الحكومة لعمر 55 لربات البيوت، فهل يجوز لها أن تسجل عقارها باسم زوجها حتى لا تحرم معاش الشؤون لسن 55؟ هذا معناه التحاير، وهذا كذب ولف ودوران وغش وخديعة، لا يجوز. ما دام المرأة لها دخل وعندها عقار فإن الحكومة لا تعطيها شيء، إنما الحكومة وضعت هذا المعاش لمن لا دخل لها، لمن لا معيل لها. أما أنت إذا كان عندك دخل فلماذا تسجلين العقار باسم الزوج فقط لتحتالي على الأموال، أموال بيت مال المسلمين؟ هذا ما يجوز، هذا محرم. الأكل من أموال بيت المسلمين أعظم من سرقة إنسان. بعض الناس ربما أنه يتساهل في أخذ شيء من بيت مال المسلمين ولا يسرق ويتعفف عن السرقة، بينما الأخذ من بيت مال المسلمين أشد، لأنه يتعلق بعموم حق أهل البلد، بعموم حق المسلمين، وهذا أمر خطير. يقول: من فاتته 4 ركعات وأتى والإمام يركع الخامسة سهوا، هل تجزي عن المسبوق هذه الركعة ويصلي 3 ركعات أم يتم 4 ركعات التي فاتت؟ يعني مقصود أن جاء إلى الصلاة الرباعية العصر مثلا، فاتته ركعة فأدرك 3 ركعات، ثم الإمام سجد الرابعة الخامسة بالنسبة له الرابعة، سجد الخامسة قام للخامسة وما انتبه أنها زيادة، فهو صلى معه، فهو يسأل الآن هل هذه الزيادة التي تابع فيها الإمام هل هي محسوبة أو لا؟ هذا سؤاله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام لا يتابع في الزيادة، وهو قول جماهير العلماء خلافا للحنفية، لأن الزيادة في الصلاة من مبطلات الصلاة إذا كان عن عمد، والإمام إذا قام للخامسة المأمومون يعلمون أنه قام للخامسة، فعليهم أن ينبهوا إمامهم حتى يرجع، فإذا لم يرجع فإن المأمومين ليس لهم أن يتابعوا، يجلسون في التشهد ويصلون ويتشهدون ويدعون الله عز وجل حتى يجلس الإمام للتشهد، بعد ما يجلس للتشهد ويسلم يسلمون معه. أما إذا كان مسبوقا وتيقن أنه قام للخامسة فإن المسبوق يقوم ويصلي منفردا. يقول: رجل لم يصم رمضان الماضي لمرضه الشديد وتوفاه الله. هذا أجبنا عليه في اللقاء الماضي، قلنا إن المريض الذي يمرض في شهر رمضان ثم لا يأتي وقت يكون فيه معافا قادرا على القضاء فإنه لا شيء عليه. إذن متى يؤمر الأولياء بالصوم عن ميتهم؟ إذا كان المريض قد مرض ثم وجد وقتا يمكن معه القضاء فلم يقضي ثم مات، أو نذر نذرا على قول ابن عباس كما قالت المرأة: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم صوما فماتت ولم تصم. النذر ملزم، أفيجزي أن أصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صومي عنها. يقول: هل يجوز أن الرجل يطلق زوجته إذا رفضت لبس الحجاب؟ مسائل الطلاق ينبغي أن يرفع فيها إلى هيئة الفتوى في الوزارة، في الطلاق ما يفتى به في الهاتف، الناس يتصلون الساعة 11 بالليل: السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أنا كنت غضبان طلقت زوجتي. هذه مشكلتك، الطلاق ما جعله الله مفتاحا تفرغ به غضبك. الطلاق جعله الله مفتاحا لفتح باب يعلم فيه الزوجان أنه لا يمكن المسير في هذا الزواج. ما هو مفتاح لإفراغ الغضب. فمسائل الطلاق إما أن يرفع إلى القاضي وإما أن يرفع إلى المفتي، لأن الطلاق حكم قضائي، والمفتي بما جعل له ولي الأمر من المكانة حكمه حكم القاضي ملزم إذا رضي به الطرفان. يقول حديث ابن مسعود: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، والأعمال بالخواتيم. ما المقصود من هذا الحديث؟ المقصود من هذا الحديث أن الإنسان لا يغتر بعمله وأن يخلص في عمله، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، هكذا جاء في رواية، يعني بمعنى لا يكون مخلصا في قلبه شيء وفجأة ينقلب يصير ملحد ويموت على الإلحاد عياذا بالله. الله أكرم وأرحم وأعز من أن يضل عبدا كان مخلصا، فلما ضل بعد عباداته الظاهرة علمنا أن في قلبه دغلا وفي قلبه غشة وخديعة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يخلص في عباداته لله عز، فإن الخلاص الإخلاص سبيل الخلاص. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمعنى هذا الحديث هذا معنى. وأما في الشق الثاني: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس وهو من أهل الجنة، فالمقصود الكافر. نرى الكافر ونقول هذا كافر وهذا يدخل النار لو مات على هذه الحال، ثم قبل موته بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يسلم، فهذا أمر مشاهد وكثير. يقول السائل: صلاة السنة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم المكي؟ يعني هذه القياسات ما في داعي لها. نقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما بعدين نقيس هذا ونقول هذا كذا، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت إذا ذهبت إلى مكة فصلاة المكي في بيته أفضل من صلاته في مكة. أما صلاة واحد آفاقي يسكن الرياض ولا يسكن المدينة ولا يسكن الكويت، ثم نقول لصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد الحرام، هذا قياس فاسد غير صحيح. لكن لو كان الرجل في مكة قال: يا شيخ أصلي الآن النافلة في الفندق ولا في المسجد الحرام؟ قلنا: لا صلي في الفندق أفضل، لأنه في الحرم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الحرم 100,000، وهو المسجد الحرام. المسجد الحرام الحرم. يقول تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ما قال لا يقربوا مسجد الكعبة، فرق بين الأمرين. ولهذا نقول هذه القياسات نتركها ونقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول أن بعض الطلاب في المدارس يرمون الأقلام ويهملونها، ويأتي العامل ويضعها في الزبالة، فهل يجوز لأحد أن يأخذ هذه الأقلام للاستفادة منها؟ نعم، كل شيء يرميه الناس ولا يبالون به من اللقطة يجوز التقاطه والاستفادة منه مباشرة. كل ما لا يتعلق به النفس فإنه لا يجب تعريفه، ويجوز الاستفادة منه مباشرة. يعني مثلا رأيت بطل ماء مشروب نصه ونص الآخر متروك، تشربه ما في بأس. رأيت قلم مرمي، لكن هذا القلم لا يساوي 10 دنانير فما فوق، 10 دنانير فما دون، فهذا لا تتعلق به الأنفس، فاستخدمته لا يضر. إنما اللقطة التي لا يجوز للإنسان أن يستخدمها هي التي تتعلق بها الأنفس، وهذا في الغالب بحسب الأعراف. وعندنا في الكويت الشيء اللي يضيع أقل من 10 ما حد يبحث عنه إلا دقيقة أو دقيقتين ثم ينسوا، وإنما تعلق الأنفس بما زاد عن ذلك. يقول: أريد أن أنفق كل يوم من مالي، ولكن أحيانا أنشغل وأحيانا لا أستطيع أن أبحث عن الفقراء، فهل يجوز لي أن أجمع نصيب من المال واحتسبها من كل يوم؟ الأفضل أن الإنسان ينفق كل يوم نفقة على عامل، على عمال النظافة، عمال المساجد ونحوهم ممن معاشاتهم يسيرة، هذا الأفضل. لكن لو ما قدر، فرضا اليوم ما وجد أحد، فلا بأس أن يفرده ثم في الغد يجمعه مع صدقة الغد، فيكون بذلك منفقا كل يوم. أما جمعه كله إلى نهاية الشهر ثم التصدق به فهذا لا يعتبر متصدقا كل يوم، وإنما التصدق حينما يصل إلى يد الفقير، هذا هو الصدقة. يقول: رجل ضعيف حالته في الحياة ويخاف الوقوع على الزنا، فما حكم زواجه؟ ليتزوج وجوبا، من يخاف على نفسه الزنا يجب أن يتزوج، يجب وجوبا أن يتزوج. وإذا كان لا يستطيع أعباء الزواج فليتزوج من امرأة لا تكلفه شيئا ليعف نفسه، هذا خير من أن يقع الإنسان في الزنا، فإن الزنا شأنه عظيم عند الله عز وجل، إن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فيجب على الإنسان أن يعف نفسه. ولذلك كان السلف إذا ما كانوا يستطيعون الزواج كانوا يتسرون بالإماء. إذا أنت ما تستطيع أن تتزوج من بنات المجتمع، تزوج من بنت من مكان آخر ميسور الحال على قدك. وأنا أعرف أحد الشباب ممن كان أبوه يرفض أن يزوجه، وأنا ألح عليه أن يزوجه، يقول لا تو وكذا وأعباء الزواج وكذا. فقال لي: الآن أنا بين أمري، إما أن أطيع أبي ولا تزوج وقع في الحرام، وإما أن أتزوج سرا. فقلت له: لا تزوج سرا. أيها الإخوة، الزنا أمره عظيم، الإنسان يجب أن يعف نفسه. أحد الإخوة من أهل مصر سألني مرة، قال: زوجتي في مصر وأنا ما أستطيع أجيبها وأخاف على نفسي من الزنا، ماذا أفعل؟ قلت له: تزوج. فتزوج الرجل من أحد الجنسيات، بعد شهر أو شهرين أو أكثر جاءني وقال: والله يا شيخ أدعو لك، عفيتني. يقول: أيها الإخوة، العفاف ما مثله، رأس مال المسلم العفاف، يجب على المسلم أن يعف نفسه بأي طريقة، ما هو تنتظر المجتمع وتنتظر الأمور هذه. فالذي يخاف على نفسه من الزنا يجب أن يتزوج، وإذا لم يقدر يكثر من الصوم ويقلل من الطعام ويبتعد عن الأمور التي تثير الشهوة. يقول: ما حكم حلق شعر الوجنتين للرجل مع إطلاق اللحية؟ الوجنتان ليس من اللحية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. حنا في الوجنة الشعر الموجود هنا، لو أزاله الإنسان لا يقال أنه أزال لحيته، فالصحيح من أقوال العلم أن الوجنتان ليستا من اللحية، لكن لو تركه الإنسان أيضا لا ينكر عليه. يقول: ما المقصود من تهذيب اللحية؟ المقصود من تهذيب اللحية أنك أنت ما تترك لحيتك إلا تمشطه، تنظفه، تطيبه، وإذا كان زاد عن القبضة فأنت تمسك لحيتك، إذا كان زايد عن القبضة تأخذه من اليمين، من الأمام، من اليسار. هذا المقصود بتهذيب اللحية الوارد عن ابن عباس وغيره. يقول: ما الدلالة البيانية والبلاغية التي يمكن أن نستفيدها من وجود ثلاث سور متتابعة في القرآن في أوسط المفصل، وهي الانشقاق والبروج والطارق، كلها تبدأ بكلمة والسماء؟ هل هناك حكمة من هذا الترتيب؟ هو ما في ترتيب، لأن إذا السماء انفطرت ابتدأت بإذا، ثم جاءت ويل المطففين، ثم جاءت والسماء ذات البروج، ثم جاءت والسماء والطارق. فالدلالة البيانية من حيث الترتيب مقطوع بورود ويل للمطففين بينها، وهنا دلالة معنوية وليست بيانية، وهي أن ترتيب السور توقيفي. لو كان ترتيب السور عقلي لكان كلمة إذا السماء انفطرت والسماء ذات البروج والسماء والطارق وراء بعض، فلما جاء ويل المطففين بينها علمنا أن الترتيب توقيفي. أما إذا السماء انفطرت والسماء ذات البروج والسماء والطارق فما الدلالة البيانية؟ لا يحضرني في شيء من هذا، لكن تقديم إذا السماء انفطرت لأن ما قبلها إذا الشمس كورت حديث عن القيامة، وفي عبسة حديث عن القيامة، وفي عم نازعات حديث عن القيامة، وفي عمة حديث عن القيامة، فناسب مجيء إذا السماء انفطرت بعدها. وأما تأخير والسماء ذات البروج والسماء والطارق لأن ما بعد والسماء ذات البروج والسماء والطارق سبح اسم ربك الأعلى حديث عن البناء، فناسب تأخيرها، والله أعلم. يقول: ما صحة الأثر الذي يقول أن عبد الله بن عم سعود رضي الله عنه قد كتب على باب داره في المدينة ما شاء الله، استنباطا من الآية في سورة الكهف: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أولا، ابن مسعود ما كان له دار في المدينة، وإنما كان داره في الكوفة، وتوفي في الكوفة. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ولاه عمر تعليم الناس في الكوفة. ثانيا، هذه الرواية أنا الآن لا يحضرني إسنادها، ولكن نقول لم يثبت عن أحد من السلف بسند صحيح، لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص، أنهم كانوا يكتبون شيء من الآيات لا في المساجد ولا في البيوت. يقول: وهل إذا كتبنا مثل هذا الكلام على الجدران ما شاء الله أو تبارك الله، هل هذا من التمائم؟ لا، هذا ليس من التمائم، ولكن يقال أن هذا خلاف السنة. طيب، نفتح المجال لكم عشان لا تقولون احنا قاعدين ما تخلين ننتظر. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير، أن غسل الجنابة مجزئ عن غسل الجمعة، مجزئ عن غسل الجمعة. نعم، كما أن الغسل يجزي عن الوضوء أيضا إذا كان فرضا. نعم، تفضل. نعم، يعني أخونا يسأل، أعيد السؤال عشان تعرفون الجواب على إيش كان. أخونا يسأل يقول: رجل تغيب عن العمل بلا عذر، ثم أراد أن لا يخصم عنه فذهب إلى الطبيب وكتب له راحة، هذا سؤالك، وكتب له راحة، فأخذ الطبية إلى العمل لكي لا يخصم عليه. هذا العمل محرم، وأولا هو محرم، ثانيا هو كذب، ثالثا فيه غش، رابعا يترتب عليه أكل المال بالحرام. هذا العمل لا يجوز. إنسان إذا كان مريض، فرضا إنسان مريض، لا يجوز له أن يقول للطبيب أعطيني راحة، ولا يجوز للأطباء أن يعطوا للناس الراحة ما داموا لا يستحقون. الواجب على الطبيب أن ينظر إلى حالة المريض، هل هذه الحالة تستدعي الراحة أو لا، هو يقدر وليس يعطي الراحة بطلب المريض، هذا ما يجوز. والإنسان يكون يسأل نفسه، أنت لو كان عندك عامل ترضى أن العامل يأخذ معاشه ويدعي المرض وهو ليس بمريض؟ ما ترضى، فهذا عمل ظاهر أنه محرم. نعم تفضل. مرة ثانية. نعم أيوة. فهمت. نعم يقول الاستخارة، هل الأصل في الإنسان في الاستخارة أنه يستخير ولا يعمل شيء، أو يستخير ويعمل؟ هذا سؤالك. في كلا الحالتين، يعني إنسان يقول أشتري هذه السيارة، ما عنده إلا خيار واحد، قلبه معلق بهذه السيارة، أشتريها أو لا، هذا خيار واحد، يستخير في هذا الموضوع أيضا. كذلك لو كان أمامه خياران، أشتري هذه السيارة وهذه السيارة، تزوج هذه المرأة أو تلك، فيستخير في هذه الحالة أيضا. ثم إذا استخار في الأمر الواحد فيقدم، فإن تيسر فالله عز وجل يريد له هذا الأمر، وإن تعسر يتركه. وإذا كذلك إذا وجد أمرين ثم يستخير، فمتى ما تيسر أحد الأمرين فهو الخير إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. نعم هذا سؤال مهم. إذا ذهبت المرأة إلى العمرة وعند وصولها فوجئت بالحيض، ماذا تفعل؟ هذه المرأة إذا لم تكن مشترطة، إذا لم تكن مشترطة فهي متورطة الآن. لو كانت مشترطة، لذلك أنا دائما أوصي النساء أنهم عندما يحرمون بالحج أو العمرة ويخافون من مجيء الحيض فعليهم أن يشترطوا، فعليهن أن يشترطوا، يقول اللهم إنما هلي حيث حبست. فلو اشترطوا مجرد ما أن تأتي الحيضة خلاص تترك العمرة ولا شيء عليها، تترك الإحرام ولا شيء عليها. لكن إذا لم تكن مشترطة فالآن ننظر إلى صورتين. الأولى إما أن تكون المدة مدة بقايا كافية في كونها تطهر ثم تطوف وتسعى وتعتمر فتبقى على إحرامها وتطوف وتسعى. طيب إذا كانت المدة قصيرة ما تستطيع، ماذا تفعل؟ جمهور العلماء يقولون إنها تبقى محرمة حتى لو رجعت، ولذلك ماذا تفعل؟ الحل أنها تبحث عن أدوية ترفع حيضتها ولو يومين أو ثلاث، تأكل أدوية ترفع حيضتها سواء أعشاب أو أدوية طبة، فإذا ارتفعت حيضتها ولو يوما تغتسل وتذهب وتطوف وتسعى ثم تتحلل ثم تترك الأدوية ويعود إليها الحيض. إذا لم يمكن ذلك، فرضا أخذت الأدوية وما نفعت، ماذا تفعل؟ هل تعد هذه المرأة محصرا فتذبح هديا وتتحلل؟ هذا قول قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف. والقول الأضعف هو قول من قال بأن الطهارة ليس بشرط، هو قول الحنفية، وأنه يجوز لها أن تتحفظ بحيث تأمن عدم سقوط الدم في المسجد وتدخل وتطوف وتسعى. وهذا القول قال به شيخ الإسلام موافقا للحنفية لكنه قول ضعيف. الأفضل الذي عليه جماهير العلماء أنها تأخذ أدوية ترفع حيضتها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى. نعم نعم. نعم، بالنسبة للمتأخر إذا جاء والصف مكتمل هل يجوز له أن يصف منفردا خلف الصف أو لا يجوز؟ ينظر إذا كان الرجل علم أنه لو صف منفردا سيأتي من يكون معه فما في بأس أن يصف وحده فسيأتي من يكون معه، لكن إذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد مثل لو كانوا ثلاثة يصلون في البر في مكان ضيق اثنين وراء الإمام ثم صار هو الآن الوحيد ماذا يفعل؟ فعليه أن يتخطى الصفوف ويصف بالجانب اليمين من الإمام. نعم. أخونا يسأل يقول إن بعض النساء يشترون بعض الحقائب الغالية ويشترون الساعات الغالية بحجة أنها مغنية عن الذهب. الأصل أنها مأمورة بلباس الذهب شرعا، والشرع أباح لها لباس الذهب ولم يبح لها هذا الترف وهذا السرف وهذا التبذير. تروح تشتري شنطة ما أدري شلون صاير ب2500 دينار، والله الذي لا إله إلا رأيت شنطة في أحد المرات مع أهلي بهذا الحجم، بهذا الحجم شنطة طت حقيبة يد صغيرة بالكاد تضع فيها الهويات والمال فقط، هذه هذا الحجم مربع والعرض هكذا، بكم تتوقعون؟ 2800 دينار كويتي. يا إخوان ضحكوا علينا بالماركات، إيش يعني ماركة؟ يا أخي هذول هذه صنع يهودية يضحكون على المسلمين لكي يستنزفوا أموال المسلمين. جلد تمساح، والله إن شاء الله أن جلد نمر، النمر بطوله بعرضه ما يساوي 2500 دينار، لا هذه ماركة ما أدري يسمونها. اتق الله عز وجل، 2500 دينار تبني به مسجد في سريلانكا، 2500 دينار تغيث به الناس في بورما، كم إنسان في بورما 2500 يستفيد؟ طيب 100 إنسان يمكن يستفيدوا من 2500 دينار، الناس المشردين من أهل سوريا في تركيا لا يجدون ما يأكلون، أولاد صغار أعمارهم 3 و4 و5 يجمعون البلاستيك ويجمعون القزاز. يقول هذا عوض عن الذهب، لا، الذهب مال أباح الشارع لك أن لك أن تلبسيه، مال أباح الشارع لك أن تلبسيه وهو مال وليس فيه شرف، لأنك متى ما شئت تبيعينه. أما هذه الشنطة تشترينه ب2800 دينار وخرجت برا، أتحدى أي إنسان أن يبيع بنصف القيمة، بنصف القيمة لن يشتريه أحد. مرة دخلت محل يبيعون ما يسمونها اليوم بالألماس، الماس هذا الأبيض شو اسمه؟ لا لا الماس أي أبيض هو، بس هذا هو. قلت له هذا كم؟ قال هذه 5000 دينار مع أهلي أو قريب من هذا. قلت له هذا ذهب؟ قال لا مو ذهب، قلت له فضة؟ قال مو فضة. شنو؟ قال الماس. قلت له زين، الحين أنا الذهب إذا أخذته من المحل جارك الجرام ب12 وشوي مثلا، ورحت وجيت أبيع الذهب أخسر فيه، ما أقول ما أخسر بس خسارة معقولة. الحين هذا اشتريته منك وطلعت برا وجيت بكم تشتري مني؟ قال أنا ما أشتري منك. هو نفسه يقول ما أشتري منك. كيف يضحكون على عقول الناس؟ فنحذر أخواتنا من الركض وراء الموضة، والله من الأعجائب، والعجائب جمع عجائب. أخبرني من أثق به أن فستانا، فستان يا أخوان قماش، فستان قماش قيمته 4000 دينار، فستان. وين العقول؟ شيء غريب يا أخوان، هذا الفستان لا فيه ذهب ولا فيه فضة ولا فيه شيء، قماش مصنوع إما من الكتان وإما من الصوف وإما من لو كان كله حرير ما يساوي 5000. فسبحان من ينكس العقول. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.